أنه ليس على الوجوب إنما هو على الإباحة أو على الجواز؟ يعني بهذا الأمر، بهذا الشرط، لأنه إذا ما أمن يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم في الدين أن ثلاثة يدعون الله ولا يستجاب لهم، فرجل استدان دينا أو رجل أقرض رجلا ولم يشهد عليه، فهذا إذا دعا الله سبحانه وتعالى على هذا المماطل فإنه لا يستجاب له فيه. أي نعم، نعم، الله المستعان. شيخنا يعني بكلام السلف كأبي سعيد رضي الله عنه، هم يستعملون النسخ في معنى أعم مما يعني استقر عليه اصطلاح الأصوليين المتأخرين. نعم. يعني كل تخصيص أو تقييد أو أي شيء من هذه الأمور يسمونه نسخا. نعم. صحيح؟ صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال هذه نسخت ما قبلها. وقال الشعبي: إذا أتمن بعضكم بعضا فلا بأس أن لا تكتبوا أو لا تشهدوا. قال: وقوله تعالى وليتق الله ربه، يعني المؤتمن، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قال في المسند أبو داود الترمذي، قال حديث حسن في بعض النسخ صحيح. قال: وقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة، أي لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها. قال ابن عباس وغيره: شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتمانها كذلك. يعني كتمان الشهادة شيخنا. نعم، هو يعني سواء تكلم بالزور وبالباطل يعني فضاع حق الناس بسبب هذا، أو كتم فضاع حق الناس، المؤدى واحد. نعم. المؤدى واحد، فكلاهما آثم قلبه. نعم. يعني كتم الحق كالتكلم بالباطل. أحسنت. نعم. الله أكبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولهذا قال: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال السدي: يعني فاجر قلبه. وهذا كقوله تعالى: ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهكذا قالها هنا: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ثم قال رحمه الله: قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. يقول الشيخ رحمه الله: يخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، وأنه المطلع على ما فيهن، لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر ولا الضمائر وإن دقت وخفيت. وأخبر أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم، كما قال: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. وقال يعلم السر وأخفى. والآيات في ذلك كثيرة جدا، وقد أخبر في هذه بمزيد على العلم وهو المحاسبة على ذلك. ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، وخافوا منها ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرها، وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم. يعني لعله شيخنا ليس فقط على الأعمال وإنما على حديث النفس. نعم، هو رب العالمين سبحانه وتعالى خفف على هذه الأمة فيما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. نعم، وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. وكما سيأتي أيضا في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، كذلك الخطأ والنسيان، وأيضا ما استكره عليه، فهذه كلها من الآثار والأغلال التي رفعت عن هذه الأمة، زادها الله شرفا وفضلا بمن الله وكرمه لما رأوا منهم من الإسلام والإذعان. ولذلك سيأتي معنى الحديث أنهم لما اقترأها القوم وذلت بها أنفسهم وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله سبحانه وتعالى آمن الرسول من أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وقال الله قد فعلت. هذا تخفيف من الله جل وعلا على هذه الأمة، فكانت الأمم السابقة لا يعني تكره على أي فعل، فيجب عليه أن يثبت في الإكراه ولا يقول كلمة ولا يفعل فعلا، وإلا لو أكره على الكفر وتكلم كفر بهذا. حتى كانت هذه الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى، لذلك أكره رجل على ذبابة قديمة فدخل النار في ذبابة، قالوا قرب ولو ذبابة، فقرب فدخل النار بهذا الأمر. أما نحن ولله الحمد فهذا من رحمة الله عز وجل. وكذلك ما كانت من خواطر في النفوس ما لم تهم بها ولم تعمل، نعم، بل قد تقلب حسنات بتركك لهذا الهم، وهذا زيادة فضل وشرف من الله سبحانه وتعالى أيضا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم شيخنا، الحمد لله. قال روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جثوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في أثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله، فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخرها. ورواه مسلم منفردا به عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر مثله، ولفظه فلما فعلوا ذلك

بين نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر وهو يطوف، إذ عرض له رجل فقال: يا ابن عمر، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنو المؤمن من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فيقول: هل تعرف كذا؟ فيقول: رب أعرف. يقولها مرتين حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ، قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال: فيعطى صحيفة حسناته أو قال كتابه بيمينه. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما. هذا ليس هذا بحثه، ليس هذا موضعه، يعني أقصد الاستدلال به ما له علاقة بموضوع الهم، وإنما هذا في من وقع في سيئات وسترها الله سبحانه وتعالى ولم يفضح نفسه فعلها في السر. لكن الكلام في من حدث نفسه المعصية وأراد ثم تركها، فإن تركها ولها عنها ويعني لم يكترث بها فإنها لا تكتب عليه شيء، وإن تركها لله يعني انقلبت هذه السيئة إلى حسنة، أو النية هذه انقلبت إلى عدم فعل لله وخوف من الله فترك الله. وهذا فيه ترغيب في ترك المعاصي وعدم فعلها. نعم. لا إله إلا الله. أحسن الله عليكم شيخنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معنى يضع عليه كنفه؟ ستره. أحسن الله عليكم. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمية أنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: هذه متابعة الله العبد وما يصيبه من الحمى والنكبة والبضاعة يضعها في يد كمه فيفتقدها فيفزع لها ثم يجدها في ضبته أو في ضبنته، حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر. الحديث ضعيف، علي بن زيد بن جدعان. أي نعم. ولكن يعني من الأشياء المهمة في هذه الآية وهي أن هذه الأمة لماذا سميت بأمة الإسلام مع أن جميع الأنبياء مسلمين، وخصت هذه الأمة بهذا الاسم لعظم الإسلام فيها والاستسلام والإذعان والانقياد، فينقادون للحق سريعا ويستسلمون لله عز وجل ولا يتلكؤون. أمة بني إسرائيل لما أمرت بالسجود يعني لم يسجدوا حتى رفع الله الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم، حتى يمتثلوا يعني لا يمتثلون إلا بعد عناء، كما أمر الله تعالى أمرهم أن يذبحوا بقرة، فحصل منهم ما حصل من التعنت وسألوا أسئلة كثيرة وهكذا. لكن هذه الأمة أكرمها الله تعالى بأنها سريعة الاستسلام لله عز وجل، فلذلك سميت ولقبت وسماكم المسلمين. فلقبت بهذه بهذا اللقب العظيم لقب الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال الترمذي قال أو قال الشيخ شاكر رحمه الله وكذا رواه الترمذي وابن جرير وقال الترمذي غريب. قلت وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف يغرب في رواياته وهو يروي هذا الحديث عن امرأة أبيه أم محمد أمية بنت عبد الله عن عائشة رضي الله عنها وليس لها عنها في الكتب سواه. قل في الحاشية شيخنا أخرجه الترمذي والطبري وأيضا الطيالسي وأحمد في المسند أكيد صحيح الشيخ عمد شاكر إيه كالعادة شيخنا. نعم. قال وفصلنا تخريجه وصحته في الطبري. وقوله متابعة الله العبد يعني ما يصيب الإنسان مما يؤلمه يتابعه الله به ليكفر عنه من ذنوبه، وهذا هو الثابت في المسند والطبري، وثبت هنا في المخطوطة والمطبوعة مبايعة وهو تصحيف. وقوله في ضبنته هكذا ثبت بلفظ التأنيث في المخطوطة، والضبن بكسر أو الضبن بكسر الضاد وسكون الباء الموحدة ما بين الإبط والكشح. نعم. هو ضعيف شيخنا الحديث. نعم حديث لا يصح. عبد الله بن زيد و جهالة المرأة. المرأة أمية. أحسن الله إليكم شيخنا. لعلنا نقف هنا. نعم. عند رأس آية آمن الرسول. خير خير. جزاكم الله خير. بارك فيكم. جزاكم الله خير. الله يحفظك. أنت أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله.